لأن المضطر ما في أحد رجعه إلى أكل مال الغير، إنما أدعته الضرورة. وأما المكره ففيه من ألجأه على إتلاف مال الغير، فهذا الفرق بينهم.